زلنا في كتاب البيع، وذكرنا بأن الكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد، بيان ما يحل وما لا يحل، وأن هذا بيع صحيح وذاك ربا، هذه صفقة فاسدة وتلك صفقة صحيحة. هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد. وأما البيع فهو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة، والناس يحتاجون إليه ولا يستغنون عنه، يعني أحتاج السلعة الفلانية وهي ضرورة بالنسبة ضرورية بالنسبة لي، ولا أجد من يهديها أو يتبرع بها، فلا بد من شرائها. وقد أحل الله البيع وحرم الربا، وللبيع صيغة قولية تعني كذا فأقول بعتك، وله فعلية كأن أعطيه ريالا فأطلب ما يقابله من خبز أو لحم أو فاكهة أو غير ذلك، ولو لم نتكلم. إذا أعطيته الريال أو أمر مثلا بصاحب المكتبة وأدفع الريال وآخذ الكتاب، أمر بالقباض وأدفع الريال وآخذ أقراص العيش المحددة، فهذه صيغة فعلية وتلك صيغة قولية يعني فيقول بعتك. وقلنا لا بد من توفر سبعة شروط، وقد أعدناها مرارا وتكرارا، لا بد في البيع من سبعة شروط. وقلنا بأن الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، وشرحنا هذا التعريف. هذه الشروط هي أولا الرضا، لا إكراه في البيع ولا غصب في البيع ولا إلزام على البيع، وإنما في الرضا، إلا إذا كان الإكراه بحق. عندنا إكراه بباطل، مر الإنسان على أن يفعل كذا، وعندنا إكراه بحق، وذلك إذا وجب عليه أمر وأبى ملزمه بوفائه، كأن يكون عند زيد مثلا 5000 لمحمد و3000 لعلي و4000 لخالد، ويأبى السداد، ولو سجلناه أو ضيقنا عليه ما سدد فله سيارة أو له أرض أو له بيت، نقوم ببيعه راضي أو لم يرضى، ونقدم أو ندفع الفلوس للدائنين، هذا إكراه بحق. فنقول من شروط البيع الرضا، إلا إذا كان الإكراه بحق. ومن شروطه أيضا الرشد، إذا كان طفلا لا يمكن، بل إلا إذا كان طفلا قد أذن له والده في حدود المعقول، بع هذا بريال وهذا بريالين وهذا بخمسة وهذا بعشرة، ويعرف. أما أن يبيع عقارا أو بستانا أو عمارة أو دار فهذا لا. الشرط الثالث أن تكون العين مباحة النفع، أما إذا كانت كلب مباحة النفع من غير حاجة، أما إذا كان كلب ولا خنزير ولا ميتة ولا أشياء محرمة ولا خمر فهذا لا يجوز. الشرط الرابع أن تكون العين مملوكة للبائع أو مخولا في ذلك. لو مثلا انسان وقفت انا سياره في قلنا عند باب الحرم وجاء واحد وباعها، هل يبيع هذا صحيح؟ لا، لابد ان يكون البائع مالكا للمبيع او مخولا، يعني حصل على توكيل من المالك ان يبيع كذا ان يبيع كذا وكذا. الشرط الخامس القدره على التسميد، عندي حور ممتاز ويمكن الصيد به ويمكن الصيد في غير مكانين، مكان لا يجوز فيها الصيد، ويمكن الصيدين، أين الطائر هو هذا؟ في السماء، من يستلمه؟ لابد من التسليم، القدرة على التسليم. أو لو ذهبت معه إلى البحر مثلا في الشعيبة عندي سمكة طويلة طولها متر وأربعة كذا وين في البحر ما يقدر أحد يأخذها، أو في جدة أو في كذا طير في السماء أو سمك في الماء. أما إذا كان السمك في صندوق زجاج مثل ما هو الحال في بعض المحلات ماذا تريد؟ أريد هذه بعشرة، يبيع ويستخرجها من الماء ويقوم بتقطيعها. فإذا كان مقدورا على تسليمه فنعم، وإلا فلا. الشرط السادس أن يكون المشتري يعرف المبيع معرفة كاملة، أما إذا جهله ولا يدري ما هو فلا، يكون عارفا نوعه وعارفا شكله، فإذا كان مدير أو كذا أو كذا يعرف الصفات كاملة فنعم وإلا فلا. الشرط السابع معرفة الثمن، أما إذا كان مجهولا فلا، لأنه إذا كان مجهول يكون مبني على غرر، مبني على جهالة، مبني على عدم معرفة. فإذا قلت مثلا دينار أعرف الدينار، هل الدينار هذا كويتي؟ هل هو بحريني؟ هل هو عماني؟ هل هو كذا؟ العملة إذا كانت العملة كلها رائدة وموجودة في البلد نعرف النوعية وهكذا. ثم بعد ذلك هنا صفقات التجوز وقد لا تجوز. من الصفقات اللي تمر علينا اليوم الآن يقول هذه الصفقة أبيع عليك هذا الكتاب بمئة ريال على أن تسدد لي الثمن بعد الحج، أبيع عليك الثمن، أبيع عليك هذا الكتاب مثلا 30 الآن، أبيع عليك هذا الكتاب بمئة ريال على أن تدفع لي الثمن بعد الحج. ثم هذا طيب أريد أن أشتريه منك نقدا بخمسين ريال، أدفع له الخمسين وآخذ الكتاب، معناه أنني بعت عليه بمئة واكتفيت بدلا عنها بخمسين، فهذا لا يجوز. الصورة يقول بكم تبيع هذا الكتاب؟ هو ما عنده مبلغ وإنما يريد نسيئة، نسيئة يعني مؤجل. أقول أبيع عليك سياراتي بعشرة آلاف ريال على أن تسدد المبلغ لي بعد الحج، اشتراها بعشرة على أن يدفع المبلغ بعد الحج. أقول بعني إياها نقدا واستلم الفلوس الآن بكم؟ بخمسة، يأخذ خمسة، معناه أخذ مني خمسة وسجلت عليه عشرة، فهذه من الصفقات التي لا تجوز، من الصفقات التي لا تجوز. فعندنا صفقة تسمى بالعينة وصفقة أخرى تسمى بالتورق، لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. هو لا يريد أن يشتري الكتاب، أنا أبيعه، أقول يقول بعني إياه بمئة ريال على أن أسدد لك المبلغ بعد رمضان، أبيعه عليك. ثم يقول لطلاب العلم من يشتري هذا الكتاب نقدا فيبيعه على أي منهم، فهذه تسمى بالتورق وهي جائزة. وأما العينة فلا تجوز، وسيأتينا كلا المسألتين بالتفصيل إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن أودع شهادة خوفا على ضياع ماله فقال أشهدوا أني أبيعه بزيد، اشهدوا أني أبيعه، اشهدوا أني أبيعه لزيد مثلا خوفا وتقيا، خوفا وتقيا يعني يخاف الموت، نعم، أو أني أتبرع به، أو أني أتبرع له به، نعم، خوفا منه أو من غيره وتقيا لشره، ثم باعه علي أو تبرع به له. أشهد الناس على أساس أنه كلام غير واقع، بس قال اشهدوا أني بعت عليه كذا، اشهدوا أني تبرعت له بكذا، ثم بعد فترة باع وتبرع، نعم، ثم باعه له أو تبرع به له عمل بهذا الإقرار، عمل بهذا الإقرار أنه أقر أمام الثقات بأنه باعه عليه، وأقر أمام الثقات بأنه تبرع به. ثم حصل بعد ذلك فليس له أن يعدل أو ينتقى أو يعني يلغي هذا الإقرار. نعم. عمل به أي بإيذائه الشهادة لأنه وسيلة إلى حفظ ماله، إذ لا تقبل دعواه أنه باع أو تبرع خوفا أو سخية. لا تتبع هذه الدعوة ولا تقبل. أشهد الناس بأنه باع، أشهد الناس بأنه تبرع، فدعواه لا تقبل. نعم. أو تبرع خوفا أو سخية بلا بينة. ومن قال لآخر قال لآخر اشترني من زيد، أنا رقيق لزيد اشترني منه، هو حر. قال لآخر اشترني من زيد، فقام ذاك واشتراه. فإن كان القائم أخذ مبلغ فإنه يستعاد منه، وإن لم يأخذ مبلغ نستعيد المبلغ ممن هو عنده ويؤدبان. الاثنين زيد والقائم كلهم، لأن هذا ادعاء باطل. يقول أنا عبد لزيد اشتري منه وهو حر، فمعناه أنه كذب في دعواه ويعني وغير وبدل ولفت على المشتري، وتسبب بهذا أن أخذ منه المبلغ. فإذا كان القائل قد أخذ شيئا أخذ منه، فإذا كان القائل لم يأخذ شيئا وإنما عند زيد فقط، فإنهم يعدبان جميعا ويؤخذ المبلغ من زيد. ولو قالت امرأة أنا جارية لفلان فاشترني منه، فاشتراها وواقعها وهي حرة، نقول إنها زانية بهذا، لأنها تعرف الحقيقة وأنها لا علاقة لها بزيد ولا بعمر، وإنما هي حرة كبقية الحراس، فتعتبر زانية ويقام عليها الحد. لكن لو ولدت فالولد يتبع الواقع لأنه لبس عليه، والولد في حالة النكاح بشبهة، يعني لو تزوجت أو وقعها من اشتراها فهذا شبهة، والذين هم لبروزهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، يعني قيل اشتراها ودفع القيمة بينما هي حرة، فهي مؤدب بإقامة الحد عليها، بينما لو حملت فإن ولدها ينسب لأبيه. ومن قال لآخر اشتري من زيد فإني عبده، فبان أي اشتراه منه، فبان القائل حرا، فبان القائل حرا ليس عبد، والعبد والحر لا يباع. نعم. فإن أخذ القائل شيئا، فإن كان القائل أخذ شيئا من المبلغ، يعني مثلا اتفقوا على أن يشتري من زيد بألف، والقائل قال أنا باخذ 100 وزيد 900، إن كان أخذ 100 أخذت منه، وإن كان ما أخذ شيء أخذ المبلغ كله من زيد وأدبى القائل ومن ادعى أن هذا له. نعم. غنمه لربه، يعني لصاحبه الذي دفع المبلغ، لأنه ادعاء باطل وكلام لا أساس له من الصحة. نعم. لأنه بغير حق تم صحته، وإلا يأخذ شيئا من الثمن، وإلا يأخذ يعني إذا ما أخذ شيء فهو يؤدب ويؤخذ المبلغ ممن هو عنده. لم تلزمه العهدة أي ضمان ما قرره البائع من الثمن، عبر البائع أو غاب، لأن الحاصل منه الإقرار دون الضمان، كقول إنسان لآخر اشتر منه عبده هذا وهو حر ليس عبد. نعم. اشتر منه عبده هذا فاشترى وظهر حرا، فإن أخذ القائل شيئا أخذ منه، وإن لم يأخذ شيئا يؤدب على مقالته لأنها بنيت على كذب وادعاء باطل. وإلا لم تلزمه العهدة ولو غاب البائع، وأدب من قال اشترني من زيد فإني عبده، أو قال اشتر منه عبده هذا هو بائع نفسه، يعني يؤدبون جميعا البائع والمتكلم، البائع لأنه باع، والمتكلم لأنه أثبت ما قاله البائع أو ما فعله البائع بأنه عبد أو رقيق، والجارية بأنها المرأة بأنها جارية وتسببت في جماعها ممن اشتراها، فهذا يعتبر لها بالنسبة العازلة لأنها تعرف حقيقة الأمر ومكنت من نفسها بدون مسوغ شرعي، بينما الولد ينسب لأبيه ولا يعتبر ولد بناء لأنه لأجود رأوب لأنه يعني لوجود الشبهة، لوجود الشبهة إجراء الحدود بالشبهات. تحد والحد إذا كانت محصنة، الحد إذا كانت محصنة الرجم بالحجارة حتى الموت، إذا كانت محصنة الرجم بالحجارة حتى الموت، وأما إذا كانت غير محصنة فالحد هو جلد 100 وتغريب عام. فهي ادعت أنها جارية، أنها مملوكة وهي حرة، ومكنت من يواقعها بدون مسوغ شرعي فيقام عليها الحد. إذا كانت محصنة كما في آية الرجم جلد 100، إذا كانت محصنة الرجم بالحجارة حتى الموت. وكان هناك آية تتلى في كتاب الله عز وجل في بيان الحد للمحصن، وهي الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. كانت هذه آية وتقرأ في كتاب الله ونسخت التلاوة وبقي الحكم، حكمها باق إلى يوم القيامة بالنسبة للزاني المحصن الرجم بالحجارة حتى الموت، وأما بالنسبة لغير المحصن فحده هو جلد 100 وتغريب عام كما ثبت ذلك بالنص الشرعي. نعم. وتحد مضرة لحرة قالت لآخر اشترني من فلان فإني أمته، قالت اشترني من فلان فإني أمته، وهي حرة اشتراها فلان ووقعها، لا حد عليه، وإنما عليها هي الحد لأنها غطت الحقيقة وكتمتها وادعت أنها تباع وتشترى بينما هي حرة من الأحرار. نعم. علمي أمة فاعل وبأكل منها باع العلم ولا مهر لها نصفا. نعم. لحد إذا وطئت لماذا؟ لأنها زانية وتوفرت فيها الشروط، مكنت من نفسها وانتفت الشبهة بالنسبة لها وحفلة تم التغييب، تغييب الحشفة إلى آخره، فتوفرت شروط الزنا تقام عليه، تقام عليها حد الزنا. نعم. لأنها زانية مطاوعة. نعم. ويلحق الولد للمشتري. ويلحق الولد للمحملة، لو وقع هذا الرجل الذي اشتراها على أساس أنها جارية وحملت، فالولد يلحق لكم تبع والده، يلحق الولد بمن اشتراها. نعم. لأنه وطئها معتقدا أنها ملكا له بملك اليمين، والآية تقول والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، وقد ملكها على حد قوله. نعم. وكذا لو زوجها مشترم، يعني زوجها لواحد لا يجد مهر حرة، أو زوجها لغيره لمن لديه من الأرقاء. نعم. وكذا لو زوجها مشترم ممن يجهل الحال ووطئها وباع شيئا بثمن، هنا هذه المسألة، باع شيء بثمن نسيئة ثم اشتراه بثمن نقد، نقول هذه الصفقة لا تصح لأنها احتيال. هذا الكتاب أبيعك 100 ريال على أن تدفع لي الثمن بعد رمضان، تم البيع وسجلنا الصفقة اشترى الكتاب منه بمئة ريال على ان يدفع المبلغ بعد رمضان. انا اريد منه الان مئة ريال. اقول له ما رايك لو بعتني الكتاب هذا نقدا بخمسين؟ يقول لا مانع. فيعطيني الكتاب واعطيه خمسين، معناه انه اودع في جيبه خمسين وسجلت عليه بدلا عنها مئة، فهذا هو الربا. ومن باع شيئا بثمن النسيلة شيء مؤجل أو بثمن حال لم يقبل، بثمن حال ما قبل، نعم، ثم اشتراه حرم وبطل شراءه، نعم، أي البائع له، أي لما باعه ولم يقبل ثمنه، نعم، باعه ما قبل ثمنه أو باعه نسيئة ثم اشتراه بمبلغ، نعم، من مشتريه منه ولو بعد حلول أجله بنقد من جنس النقد، بنقد من جنس النقد الأول، وهذا المباع لم يتغير على ما هو عليه، نعم، بنقد من جنس النقد الأول الذي باعه به إن كان أقل منه، أي من الأول ولو كان إن كان أقل منه، لأن الأول البيع قلنا 100 والثاني البيع 50. الأول البيع بعد سداد بعد رمضان، والثاني السداد في الحال، فالرجل سجل عليه 100 ريال يدفعها بعد رمضان وأودع جيبه بدلا عنها 50 استلمها الآن، فهذا هو الربا. نعم. ولو كان ما اشتراه به ثانيا نسيلة بخبر أحمد وسعيد، نعم، الغلبة عن شعب، هذا النص الذي يبين لنا تحريم هذه الصفقة، يعني باع شيئا نسيئة ثم اشتراه نقدا، باع شيئا مؤجلا ثم اشتراه بمبلغ حال. نعم. عن شعبة عن أبي حاتم البيعي عن امرأته العالية قالت دخلت أنا وأم نعم وأم ولدي دخلت أنا وأم ولدي زيد بن أرقم على عائشة، وذكرت أم ولد زيد بن أرقم الحادثة اللي حل أبي تمت، فأوضحت لها عائشة أن هذا العمل غير جائز، قالت بطل جهاد زيد. نعم. دخلت انا وام ولد زيد بن ارقم على عائشه، فقالت ام ولد زيد بن ارقم اني بعت غلاما على زيد، يعني بعته على زوجها، يعني هي عندها فلوس وزوجها محتاج للفلوس، وعندها غلام، فباعت عليها الغلام بكذا على ان يدفع المبلغ اذا طلع راتبه، إذا خرج عطاؤه، إذا خرج المستحق له من بيت المال، باعته عليه بثمانمائة مثلا، إذا خرج عطاؤه يدفع لها، ثم اشترته منه بمبلغ، وأعطته المبلغ، فمعناه أدخل جيبه مبلغا ينقص بكثير عن المبلغ الذي سيدفعه لها بعد خروج عطائه. نعم. بعت غلاما من زيد بثمانمائة درهم، باعته بثمانمائة، نعم، إلى العطاء يعني إلى صرف المستحقات من بيت المال. نعم. ثم اشتريته منه بستمائة. هي قالت هذا عبد، هذا غلاما لي، أبيعه عليك بكم؟ بثمانمائة. متى تدفع؟ إذا خرج العطاء. باعت. طيب مش رايك تبيعه على بستمائة؟ أعطك إياها الآن. قال ما يخالف، فاشترته منه، باعته عليه بثمانمائة إلى العطاء، ما ندري متى يجي العطاء، واشترته منه بستمائة حالة، معناه أن الغلام بقي لها على ما كان عليه، بس غير أنها أخرجت من مالها 600 وسجلتها على الزوج بثمانمائة إذا خرج العطاء. واضح الصورة يا أبي يحيى؟ واضح؟ نعم. ثم اشتريته منه. واضح يا ابني؟ واضح؟ نعم. ثم اشتريته منه بستمائة درهم نقدا، فقالت لها بئس ما اشتريت وبئس ما شريت. نعم. أبلغي زيدا. هذه عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تقول لهذه المرأة، لما قالت المرأة إن عندي غلام وبعته لزيد بثمانمائة إلى العطاء، ثم اشتريته منه بستمائة، الصورة الآن الغلام موجود عندهم بالبيت، قالت أريد أبي عليك الغلام هذا يكون ملكي، 600 تدفعهم لي عند العطاء عندما يخرج الراجل. قال نعم. بعدين قالت بعني هذا الغلام 600 حال لكاش. قال نعم. فباعت 800 واشترت 600 وهو نفسه الغلام، غاية ما في الأمر اسم فيه حال وفيه مؤجل. فقالت عائشة رضي الله عنها بئس ما اشتريت، بئس ما اشتريت، أخبرني زيدا النجي هذا وبطل إن لم يرد، لأن هذا عمل ربا. والله سبحانه وتعالى يقول يمحق الله الربا، ويقول في آية أخرى وأحل الله البيع وحرم الربا. نعم. أخبرني زيدا النجي هذا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، النجي هذا مع المصطفى صلى الله عليه وسلم باطل، لأنه عمل أو لأنه باع بصفقة ربوية، اشترى العبد نسيئة وباعه على من باعته عليه بثمن حال. لكن لو أنه هو أخذ الغلام هذا وراح وباعه في السوق بمبلغ نقدا، نقول هذا لا حرج، هذا تورق. الآن انظروا بين المسألتين. المسألة الأولى، مرت زوجة زيد بن أرقم عندها غلام فباعته على زوجها إلى العطاء، العطاء قد يأخذ في رمضان وقد يأخذ في 800، ثم اشترته هي منه في 600 وسلمته 600، معناه أنه بمجرد كلام سجلت عليه 800 وأعطته بدلا عنها 600. فهذا تقول عائشة أخبريه أن جهاده مع رسول الله قد باطل، لأنه تعاطى صفقة رضوية. ولو أن زيد بن أرقم أخذ الغلام وذهب إلى السوق وباعه على زيد ولا عمر ولا بكر ولا خالد ولا كذا، سنقول لا حرج في ذلك، وهذا ما يسمى بالتورق، ما يسمى بالتورق، لا حرج فيه. إلا أن يسوق. نعم. لا يقال إلا بتوقيت، ولأن ذلك ومثل ما يقال إلا بشيء، يعني نقص من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأم المؤمنين على علم وعلى دراية وعلى معرفة بأن هذه الصفقة لا يجوز، فلذلك قالت المرأة أخبري زوجك أن جهاده مع رسول الله قد باطل إلا إذا شاف، لأن السائد من الذنب كمن لا ذنب له. نعم. لأن ذلك ذريعة إلى الربا. يعني المرة هذه نقول غلام، وباعت الغلام نسيئة واشترت، يعني جعل الغلام بس يعني لأجل التلبيس. يقول ذريعة إلى الربا. المرة الثانية تأتي للشخص وتقول أعطني 1000 وأعطيك بعد رمضان 1200، أعطني 500 وأعطيك بعد رمضان 600، أعطني 10,000 وسجلها علي بعد الحج 12,000. فهذا هو الربا. فيقول إنما فعله زيد مع امرأته حينما جعلوا هذا الغلام يعني يتحلل به، والمبلغ نقدا في نقد، وإنما باع يعني بيع الغلام ثم اشتري وهو على حاله. ولو أن زيدا أخذ الغلام وذهب به للسوق وباعه على من اشتراه، نقول هذه جائزة لأنها تسمى بالتورق، والتورق جائز أي كثير من أهل العلم. نعم. وصل الأخذ الأول حيث كان وسيلة إلى الثاني فيحرم ويقبل بالتوصل به إلى محرم، يعني حتى العقد الأول نقول باطل، لأن الثاني ما تم إلا به. يعني لو أن الأول ما تم فما عندها شيء تشتريه زوجة زيد بن أرقم ويبيع عليها، يعني حرمنا الأول والثاني، يعني كل واحد بني على الآخر. نعم. إلا إن تغير صفته للمبيح، إلا إن تغير صفته، يعني مثلا اشتراه وتغير صفته، يعني مثلا نقول السيارة تغيرت، الدار حصل يعني حصل فيها فلاحات، الدار حصل فيها هدم، تغيرت الصفة، فلا مانع أن يشتريها الإنسان ولو بمبلغ آخر. نعم. يجب إن كان عبداً هاجل أو نسي صنعه أو أمي ونحوه فيجوز بيعه بدون الثمن الأول. فيجوز بيعه بدون الثمن الأول لأن حصل له ضرر. يقول سيارة مصدمة تضرب فيها عمود كهرباء وتعثرت. الدابة كانت كثر مثلا يهتم بها في العلف وفي الطعام وكذا قصروا في حقها فهزلت فتغيرت الصفة، أصبحت فرق بين هذين الأول. نعم. وكذا إن اشتراه بعرض أو بنقد لا من جنس الأول أو قدره أو أكثر منه، وتسمى هذه المسألة مسألة العينة، لأن مشتري السلعة إلى أجل يأخذ بدلها عينا في نقد حاضر. قال الشاعر: أجل أم نأتان أم ينبني لنا حتى مثل نقد الصيف ليس فيه مضاربه. ومعنى نأتان نشتري عينة. نشتري عينة والعينة محرمة. نعم. وعكسها المسألة العينة بأن يبيع شيئا بنقد حاضر ثم يشتريه من مشتريه أو وكيله بنقد أكثر من الأول. أقول مثلا هذا الكتاب أبيعك إياه بعشرة ريالات، فيقول ما بعته بعشرة ريالات، ثم أقول الكتاب أحتاجه أريد أن أشتري منك بابن عشر على أن أسلمك المبلغ بعد الحج، فهذه هي عكس المسألة السابقة. نعم.